إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده فهو الأول بلا ابتداء، الآخر بلا انتهاء، الظاهر فما فوقه شيء، الباطن فما دونه شيء، كان حيث لا كان شيء قبله، وهو على كل شيء قدير. يرى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، سبحانه لا تتيه عنه تائها ولا تغيب عنه غائبة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أو كما قال القائل: نملة حملت طعامها فدخلت به في قاع صخرة في ليلة مظلمة، فهوت بها الصخرة في بحر لجي عميق حتى هوت إلى قاعه، فكان الله يسمع تسبيحها من فوق سبع سماوات. في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي البحر سبيله، وفي الجنة نعيمه، وفي النار عقابه. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، فإني عكفت على تحضير موضوع لهذه الخطبة بإذن الله تبارك وتعالى، فما رأيت الاستخارة قد سقطت على أمر مما أجمعنا عليه على الإطلاق، لذا آثرت بإذن الله تبارك وتعالى أن أختار موضوعا يضرب على أوتار الجميع، بحيث لا نرى صالحا ولا طالحا ولا شقيا ولا سعيدا ولا مسرورا ولا حزينا إلا وله في براثنه شيء. من أجل ذلك آثرت بإذن الله تبارك وتعالى أن أعرج على حديث في صحيح الإمام البخاري في المجلد السادس بطبعة دار الحديث في كتاب المظالم، وآثرت أن أقف عليه مستعينا بالله تبارك وتعالى. أيها الأحبة في الله، بنا نسمع متن الحديث بإذن الله رب العالمين عن سالم هو مولى عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع أنه قال: أخبرنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. استمع النص جيدا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. استمع معي فارة أخرى إلى هذا الضبط: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مؤمن كربة، وفي متن: ومن فرج عن مسلم كربة من كربات الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله. أيها الحبيب، عود إلى بدء أو عبد على بدء تارة أخرى: المسلم أخو المسلم. ركز معي وانظر إلى من عن يمينك وإلى من عن شمالك الآن، وانظر إلى أهلك وإلى جيرانك وإلى أحبابك وإلى العاملين معك حتى يقع الكلام في قلبك إن شاء الله. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كربات الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله. أيها الأحبة في الله، حينما يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم المسلم، من هو المسلم؟ المسلم هو المذعن المنقاد المستسلم لله رب العالمين. المسلم من هو المسلم هو من سلم المسلمون من لسانه ويده من هو المسلم هو من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآت الزكاة وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا انطلاقا من الحديث الوارد في الصحيحين من طريق عمر ومن طريق أبي هريرة قال ما الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا المسلم أخو المسلم ما معنى أخو أيها الأحبة في الله قال العلماء والأخوة على ثلاث أخوة الدين وأخوة النسب وأخوة الإنسانية أخوة الدين وأخوة النسب وأخوة الإنسانية أخوة الدين أنا وأنت من المسلمين أخوة النسب هذا شقيقي من أمي وأبي أخوة الإنسانية هذا أخي من آدم لأن الكل من آدم ولأن آدم من التراب قال العلماء وأعظم ثلاثة وأجلها وأشرفها وأسماها أخوة الدين الدليل على ذلك إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله ولقوله جل وعلا فإخوانكم في الدين وهي أعلى المراتب المسلم أخو المسلم لا يظلمه قال الحافظ ابن حجر رحمه الله لأن الظلم حرام لا يظلمه لأن الظلم حرام والظلم ينقسم إلى نوعين ظلم النفس وظلم الغير قال الحافظ رحمه الله وظلم النفس أعلاه الشرك بالله أعلاه الشرك بالله لقول الله جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم أما الضرب الثاني أو النوع الثاني من الظلم قال الحافظ رحمه الله هو ظلم المعاصي من الكبائر والصغائر بمعنى أن يظلم الإنسان غيره كأن يعق أباه وكأن يعق أمه وكأن يقطع رحمه وكأن يفسد ما بينه وما بين الآخرين أو أن يوقع الآخرين في هلكة أو ظلم أيها الأحبة في الله أؤكد استمعوا ولا تجعلوا كلمة واحدة تفوت الواحد منكم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ما الأدلة على تحريم الظلم استمع على سبيل المثال لا على سبيل الحصر إلى بعضها من قول الله تبارك وتعالى إن الظالمين لهم عذاب أليم ومن قول الله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم أيضا فويل الذين ظلموا وأيضا من قول الله تبارك وتعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ومن قول الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار إلى آخر الأدلة الكثيرة الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى ومن أحاديثه صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة البخاري في صحيحه أيضا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة البخاري في صحيحه أيضا واسمع معي أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم لا ترد هذا متن الثاني وإياك وفي متن واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب البخاري ومسلم من حديث معاذ أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته البخاري ومسلم في صحيحهما وأيضا من قوله صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين البخاري ومسلم في صحيحهما أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم ترفع فوق الغمام فيقول الله لها بعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين الترمذي وقال حسن وأيضا أيها الأحبة في الله إن الأدلة كثيرة للغاية ولكن حسبي أن تسمع معي الآن هذا عبد الله بن سلام بعد أن انتهينا من طرد بعض الأدلة من السنة آتي ببعض أقوال الصحابة هذا عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه يقول جاء في الاثر قلت وحينما بحثت في الاثار ما وجدت هذا منسوبا لله ولا الى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد له ناصرا غيري لا يزال يظلمه وهو يقول حسبي الله. ويقول ايضا عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه لما خلق الله الخلق واستووا على اقدامهم رفعوا رؤوسهم وقالوا يا رب مع من انت؟ قال مع المظلوم حتى يؤدى اليه حقه. ويقول عبد الرحمن بن زيد رحمه الله وهو من كبار التابعين بعد ان انتهيت من اقوال بعض الصحابة يقول ما هبت احدا قط هيبتي رجلا ظلمته الا وهو يقول حسبي الله. عقب الذهبي رحمه الله بقوله وانشد بعضهم فقال لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه الى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. لا يظلمه ولا يسلمه. ركز معي الى قول المعصوم صلى الله عليه وسلم لا يظلمه ولا يسلمه اي لا يؤدي به الى الهلاك. قال بعضهم اي لا يسقطه في الهلكة. قال بعضهم اي لا يؤذيه مباشرة او بغير مباشرة. وجه كلام هذا الى الجواسيس المجرمين الذين يتجسسون على اخوانهم في كل وقت وفي كل حين ويتقربون الى المديرين او الى المسؤولين ظنا منهم ان الارزاق بيد هؤلاء او ظنا منهم ان الامور بيد هؤلاء فيوقعون في اخوانهم بالهمز والغمز واللمز والغيبة والنميمة والوشاية وبكل خبيث. لعن الله ذا الوجهين. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. اقول هذا لهؤلاء المجرمين الذين وطأوا القيم والاخلاق والدين والخير بالاقدام لاجل الوصول الى غرض الهوى وللوجهات وللوصول الى اعلى المناصب والوظائف والهوايات ولا حول ولا قوة الا برب البريات. اقول هذا للذين يؤذون اخوانهم بالنظر او بالبهتان او ما شابه ذلك ظنا منهم انهم اذا ازاحوهم عن الطرق تفرع وتفرغ الطريق لهم والعياذ بالله رب العالمين. وكأني بمثال اود ان اذكره لكن وقت الخطبة لا يكفي على الاطلاق لذا سارجو الموضوع الى ما بعد الصلاة ولكن حسبي ان اتي بالنقاط العلمية واقوال اهل العلم في هذا الوقت واقول ان وضعنا الحالي يختلف كثيرا عن وضع السلف الصالح. ان الواحد منهم كان يعرض نفسه للاذى حتى ينقذ اخاه ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. في زماننا هذا يتقدم الواحد منا والعياذ بالله رب العالمين الا ما رحم الله الى هذا والى ذاك لضرب هذا ولضرب ذاك ولقطع ارزاق هؤلاء وهؤلاء ولا حول ولا قوة الا بالله. اسمعوا هذا رجل من ائمة السلف هذا وابراهيم التيمي كما جاء في ترجمته وكان حبيبا وصديقا لابراهيم النخعي هذا من اهل العلم الافاضلي من اهل العلم العاملين وهذا من اهل العلم الافاضلي من اهل العلم العاملين لا اقول من اهل العلم المرتزقة على الاطلاق ولا اقول من اصحاب الفتاوى الكاذبة الخادعة على الاطلاق ولا اقول من المتقربين للمسؤولين على الاطلاق لا هذا يدعو الى الله على بصيرة وعلى نور وهذا يدعو الى الله على بصيرة وعلى نور هذا من الصوامين القوامين وهذا من الصوامين القوامين هذا من الاطهار الابرار وهذا من الاطهار الابرار ولا نزكيهم على الله الواحد القهار. يعلم ابراهيم التيمي بان الحجاج اقسم ان يذبح ابراهيم النخعية. انظروا وقيسوا الامور على نصابها واسقطوها على اوضاعها في وقتنا هذا. فما كان من ابراهيم التيمي الا ان توجه الى بيت ابراهيم النخعي ووقف امامه فجاء جنود الحجاج فوجدوه واقفا قالوا له من انت؟ قال ابراهيم. قالوا له انت ابراهيم؟ قال انا ابراهيم. قالوا اذا نطلبك. انظروه ما كتب اسمه ابراهيم. هم يريدون النخعية ان هو فتيمي فاخذوه فوضعوه في سجن عجيب. انظروا الى وصف الذهبي رحمه الله لما قال وضعوه في سجن عجيب. انظروا لا فراش فيه في الشتاء ولا سقف له في الصيف. اذا جاء الشتاء لا يجد فراشا ينام عليه ولا ان يلتحف به على الاطلاق. وان البرد وان الثلج لياكل من لحمه وعظامه. واذا جاء الحر الشديد اسقطت الشمس اشعتها ونارها على بدنه حتى تاكل منه اكلا. وضعوه في هذا السجن وكفلوه بالحديد من يديه ورجليه وكانوا يتناوبون عليه بالجلد بالليل والنهار. انظروا وجاءت امه لزيارته يوما ما فلما نظرت اليه ما عرفته على الاطلاق بسبب الضعف والهزال وتغيير البدن من شدة التعذيب والإيذاء. ما عرفته كما قال الذهبي رحمه الله إلا من صوته. ما عرفته إلا من صوته. قالت له بني قل الحقيقة وأعتق نفسك لله. قال أماه ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله ما أحب لإبراهيم النخعي أن يوضع في مكاني ساعة واحدة. وصبر 5 سنوات في هذا السجن وفي هذا العذاب وفي هذا الضنك وفي هذا السجن حتى مات بليل. فنام الحجاج في هذه الليلة فاستيقظ فزعا عند الفجر ثم قال ان آت اتاني في المنام وقال ان رجلا من الصالحين قد مات. انظروا فبحثوا فلم يجدوا احدا فبحثوا في السجن فوجدوا ابراهيم التيمي قد مات. قالوا له ما مات الا التيمي. قال ضعوه في الزبالة وما هو بشيء. فوضعوه بقيوده من يديه ورجليه في الزبالة ولم يراعوا لله حرمة. تحمل كل هذا من اجل اخيه. لا يظلمه ولا يسلمه. انظروا ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته. اي من مشى في حاجة اخيه كان الله في حاجته. من قضى حاجة اخيه كان الله في حاجته. من يسر حاجة اخيه كان الله في حاجته. من ذلل حاجة اخيه كان الله في حاجته. من قضى حاجة اخيه قضى الله له حاجته. هذا رجل يأتي الحسن البصرية ويقول له يا امام اقض لي حاجتي. فيقول له الحسن البصري اذهب الى ثابت البدني فان الامر بيده ان شاء الله وقل له ارسلني اليك الحسن حتى تقضي لي حاجتي. فذهب الرجل الى الحسن ودخل عليه وكان الحسن وكان فدخل على ثابت وكان ثابت بالمسجد فدخل عليه والقى السلام عليه وقال له ارسلني اليك الحسن ويقول لك اقض لي حاجتي ان شاء الله. فاعتذر وقال اني معتكف. عد الي وقل له اني في عبادة اني معتكف. فعاد الرجل الى الحسن وقال انه يعتذر اليك ان شاء الله ويقول انه معتكف. فغضب الحسن ثم قام ثم صرخ قائلا عد اليه الان وقل له يا اعمش. الحسن يقول لك يا اعمش او ما تدري ان مضيك في حاجة اخيك المسلم افضل عند الله من حجة بعد حجة بعد حجة. إن السعي في حاجة المسلم المحتاج في حاجة المسلم المكروه أفضل عند الله من حجة بعد حجة بعد حجة. ألا فاستيقظوا يرحمكم الله. لا يظلمه ولا يسلمه. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة من كربات الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. الله أكبر. ومن فرج عن مسلم كربة من كربات الدنيا بأن كان المسلم هذا غارما أو مدينا فأسقط عنه دينه أو غرمة أو سدد عنه دينه أو غرمة او كان في مأزق خطير فوقف بجواره حتى انجاه الله، او كان في معترك شديد فوقف بجواره حتى انجاه الله. ومن فرج عن مسلم كربة، انها كربة، انها ظلمة، انها شدة، فيجب على المسلم ان يكون بجوار اخيه فيها حتى يزيحها الله رب العالمين. فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة حينما يأتي حاسية عارية اشعث اغبر كما ولدته امه، فضح بذنوبه من الربا ومن السرقة ومن الزنا ومن الغيبة ومن النميمة ومن النظر الى الاعراض ومن النظر الى عرض قريبته ومن النظر الى عرض صديقته ومن النظر الى عرض عشيقته ومن النظر الى حرمات النساء الى اخر هذه الامور، فيفضح بها بين يدي الله يوم تكشف الاسرار وتفضح الاسرار، والحكم لله الواحد القهار. ومن فرج عن مسلم كربة من كربات الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ولها امثلة ولها ادلة ارجعها بعد الصلاة حفاظا على الوقت. انظروا، ومن ستر مسلما ستره الله. قال الحافظ رحمه الله: اي ستره على فعل القبيح. ركز معي، اي اذا رأى المسلم المسلم في امر قبيح فلا يذيع ذلك ولا ينشر. اللهم الا اذا طلب للشهادة او كان الامر امرا مما يعود على المسلمين بالشر والعياذ بالله رب العالمين. ركز معي، نعم، ويدخل في الامر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن ستر مسلما، قال بعدهم: اي على فعل ما لا يحب اطلاع الناس عليه. ومن ستر مسلما، قال بعضهم: اي على فعل اذا ضيع هذا الفعل افتضح امره. ومن ستر مسلما ستره الله. وقال بعضهم: اي اتاه بما يقتضيه الامر من الثياب والطعام حتى لا يفضح بين سائر الناس. ومن ستر مسلما، اي ساعد ارملة او يتيما او بنى بيتا لمسلم لا يجد مأوى الى اخر هذه الامور، ستره الله يوم القيامة. انظروا معي للتدليل في هذه المسألة. هذا هو عمر رضي الله عنه وارضاه. وما ادراك ما عمر؟ وما فقه عمر رضي الله عنه وارضاه؟ يدخل عليه شاب ويقول: يا امير المؤمنين، رأيت فلانا وفلانا يتعانقان خلف النخيل. وهو يباشرها، فغضب عمر ثم انهال عليه ضربة، اي على هذا الشاب. قال: اتضربني يا امير المؤمنين؟ قال: هلا سترت عليهما ودعوت الله لهما بالتوبة؟ انظروا، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. الا ركزوا معي، اي اذا كنت واحدة او كان في الامر اثنان او كان ثلاثة لم يبلغ الامر حتى الارفاع، ما يجب اذاعة الامر على الاطلاق. مر بالمعروف وانهى عن المنكر، لكن لا تفتح ولا تشيد. انهال عليه ثم قال: هلا سترت عليهما ودعوت الله لهما بالتوبة؟ ولذلك رأى امام من ائمة السلف رجلا مع امرأة في موطن تهمة، فجمعت عيناه ثم قال: ان الله يراني ويراكما، ستر الله علي وعليكما. فبكى الرجل ثم تاب، وانصرفت المرأة ثم تابت الى الله رب العالمين. بل هذا اخر يدخل على امير المؤمنين عمر وبيده بنفسه، وقد جبذها من ثوبها وقد قطعت الوريدة. قال: ماذا صنعت هذه؟ قال ابوها: صنعت ما يستوجب الحد يا امير المؤمنين، فخافت ان اقتلها. قال: هل علم احد بذلك؟ قال: لا والله، لا والله. قال: هل اقرت بذلك؟ قال: لا والله. قال: هل اقر الزاني بذلك؟ قال: لا والله. انظروا الى الفقه، اما ان يكون الامر اقرارا من الزاني والزانية، واما ان يكون الامر بشهادة اربعة، دون ذلك لا. فقال عمر لابيها: استر عليها وزوجها زواج الفكر الرشيدة، وان امتدت يدك عليها لاجلدن ظهرك. ايها الاحبة، ان الموضوع طويل وان شرح عظيم، وسأتم الموضوع بعد الصلاة لاهميتي وخطورتي ان شاء الله رب العالمين. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، او كما قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. ايها الاحبة في الله، انما اذكره الان موجه لنفسي وموجه للجميع، للصغير وللكبير، للرجال وللنساء، للاغنياء وللفقراء، للعاملين وللوزراء، للحكام وللمحكومين، الى الجميع، عسى الله ان يتوب علينا جميعا. ايها الاحبة في الله، انظر الى نفسك الان، ماذا صنعت من اقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا انتهيت بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كنت حيث امرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن حيث نهاك النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظر الى نفسك، هل ظلمت الموحدين؟ هل ظلمت اخوانك؟ هل ظلمت زملائك؟ هل ظلمت العاملين معك؟ هل ظلمت الموحدين في اي مكان؟ وانظر الى العاقبة، فضيحة في الدنيا وذل في الاخرة بين يدي ملك الملوك ورب الارباب. ايضا، هل اسلمت احدا من اخوانك؟ بمعنى، هل اوقعت احدا من اخوانك في مأساة؟ هل اوجيت بهم الى الهلاك؟ هل وشيت بفلان؟ هل نممت في فلان؟ هل اختفت فلانا؟ هل غمست في فلان؟ هل لمست في فلان؟ هل كنت سببا في فصل هذا؟ او في قطع ارزاق هذا؟ او في سفر هذا؟ حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. ايضا، لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة اخيه. هل وقفت بجوار اخوانك؟ هل وقفت بجوار الفقراء؟ هل وقفت بجوار المساكين؟ هل وقفت بجوار المحتاجين؟ هل وقفت بجوار اليتامى؟ هل وقفت بجوار الارامل؟ هل وقفت بجوار المحبين؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وبالنسبة للستر، هل سترت جارك؟ هل سترت اخوانك؟ هل سترت زملائك؟ هل سترت الطيبين؟ هل سترت الابرياء؟ هل سترت الانقياء؟ هل سترت الاطهار؟ هل سترت الابرار؟ هل سترت الناس جميعا؟ انظر الى حالك وانظر الى مآلك، فالحق هو الحاكم والسجن جهنم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا الى انفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي امورنا خيارنا، وازح عنا بقدرتك شرارنا. اللهم ارزقنا من يتق الله فينا، اللهم ارزقنا من يتق الله فينا، اللهم ايقظ هذه الامة من سباتها، اللهم ايقظ هذه الامة من سباتها، اللهم اجمع عليها كلمتها، اللهم وحد صفها، اللهم انصرها على اعدائها، اللهم طهر ارضها من اعداء الدين، اللهم طهر ارضنا من اعدائك اعداء الدين، اللهم طهر ارضنا من اعدائك اعداء الدين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، وارفع بحولك وقولك راية الحق والدين، برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم انصر شعب فلسطين على اليهود الملاعين، على اليهود الملاعين، على اليهود الملاعين، اللهم احفظ بلاد المسلمين جميعا، اللهم احفظ بلاد الشام، اللهم احفظ بلاد الشام، اللهم احفظ بلاد الشام، برحمتك يا رحمن، من كل مجرم خبيث عتل يا رحمن يا رحيم، اللهم احفظ بلادنا جميعا، اللهم احفظ الكويت ومن فيها، اللهم احفظ الكويت ومن فيها، اللهم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعلها بلد امن وامان، برحمتك يا رحمن، اللهم احفظ مصر واهلها، اللهم احفظ مصر واهلها، اللهم اجعلها الكنانة في الارض، اللهم انصر جندها، اللهم انصر جندها واكثر الرخاء فيها، ومتعنا بالعودة الى الدعوة فيها، برحمتك يا ارحم الراحمين، واقم الصلاة. اللهم عباده الذين اصطفى. وبعد، ايها الاحبة في الله، اثرت ان اتم الموضوع باذن الله رب العالمين معكم حتى نقف على الثواب وعلى الصواب ايضا. ايها الاحبة في الله، قلت بقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. قلت في عصرنا هذا، ترى الكثير من الحرافيش، ترى الكثير من الوساوس، ترى الكثير من الذين يشبهون السوس الذي ينخر العظام، ترى الكثير ممن يمشون بين الناس بالباطل لا بالمعروف على الاطلاق، ترى الكثير من هؤلاء الذين لا يتمتعون ولا يجدون لذتهم الا في ايذاء الاخرين، ترى هؤلاء الوصوليين الذين يتقربون من هذا ومن ذاك، فاذا ما انتهت المصلحة عند هذا تركوه وذهبوا الى الاخر، اذا انتهت المصلحة من عند الثاني ذهبوا الى الثالث، وكأن الأرزاق بيد الأول ثم انتقلت إلى يد الثاني ثم انتقلت إلى يد الثالث، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وترى صنفا آخر يتقرب من هؤلاء حتى ينال أمرا عندهم، فإذا ما بلغ المراد وطأ هؤلاء ودمر بنيانهم وصعد مكانهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنني لا أتكلم لأصحاب كوكب آخر ولا أتكلم من كوكب آخر، إنني أتحدث عن واقع مر يعيشه المسلمون في كل مكان، حتى إنك ترى على اعتبار الدول وعلى اعتبار الأمم لا ترى هؤلاء النخساء إلا في أمتنا هذه، يذهبون إلى أعدائها هناك نعم ويعملون الجواسيس لديهم هؤلاء، حتى إذا جاءوا لغزو بلادنا أو لضرب بلادنا كانوا معهم على ظهور الدبابات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وترى أمثال هؤلاء من الذين لم يبلغوا المرتبة هذه لكنهم صغار، وإن سمحت أو سنحت لهم الفرصة فيصيروا من الكبار. نعم إن هؤلاء يذهبون فيوشون بهذا ويوشون بهذا، أيها المدير أيها المسؤول أيها الوزير أيها الغفير، إن فلانا يقول كذا وإن علانا يقول كذا وإن فلانا فعل كذا وإن فلانا فعل كذا، حتى يصل والعياذ بالله ظنا منه أنه يخلي الطريق لنفسه. لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الظالمين. استمع إلى مثال، استمع إلى مثال. هذا الرجل الذي أحكي عنه الآن هو الفضل، استمع، ابن الربيع، احفظوا معي، هو الفضل ابن الربيع. انظروا إلى العاقبة، إلى طلاب العلم بالذات، إلى المحبين للعلم بالذات، اصمدوا واحفظوا معي الآن. هذا الفضل ابن الربيع كان يمتلك طموحا في الشر لا حد له، ولكن إذا جالس الربانيين أظهر الربانية، وإذا جالس الطرقية أظهر الطرقية، وإذا جالس أهل السنة أظهر منهج أهل السنة. انظروا منهج، أظهر منهج أهل السنة. هذا الرجل يتقرب حتى تقرب إلى أعظم وزير عند العباسيين، إلى هذا الرجل البرمكي، الفضل البرمكي، فحبه الفضل وقربه، وكان يأخذ أسرار الفضل ويذهب بها إلى أعدائه طارح، ويأخذها طارح ويذهب بها إلى السلطان طارح، والبرمكي لا يدري من شيء على الإطلاق، أي لا يدري شيئا عن ذلك على الإطلاق. يجلس مع البرمكي، يعطيه البرمكي المال ويعطيه الذهب ويعطيه الفضة ويطعمه الطعام، ويخرج من على مائدته الى السلطان يقول له ان البرامكة فعلوا كذا وان البرامكة قالوا كذا وقالوا فيك كذا. انظروا، انه يريد ان يسوي الحسابات الشيطانية على حساب هؤلاء باعتبار السلطان. ثم ماذا كانت النتيجة؟ يدخل على الفضل يوما، اي البرمكي، وكان الفضل في كرب، فظن ان الفضل ما اكرمه، فخرج من عنده فرش به الى السلطان، الى الرشيد. ماذا فعل الرشيد؟ لا حول ولا قوة الا بالله، نقم على البرامكة، والبرامكة هم الذين تولوا تربيته وتأديبه، وهم الذين صنعوا منه الرجولة وفاقوا عنه في كل فن وفي كل دار، حتى كان يعدهم اباءه. انظروا، فامر بالبرامكة جميعا، وشايع ماذا صنعت؟ امر بالبرامكة جميعا من الرجال والشيوخ والاطفال والنساء بالالاف، امر بهم جميعا، فزجوا في السجون، وضع الكهلة والشيخة والشابة والمرأة والفتاة والطفلة، الكل، وضع الكل في السجون، ثم امر بحصد جميع الرجال، امر الرشيد بحصد جميع الرجال، بذبح جميع الرجال حتى الغلمان الذين بلغوا، الغلام اللي بلغ وله عانة، يعني شعر عانة بين فخذيه، اذبحوه. انظروا، فبين الربيع في سجنه وخالد في سجنه، وولد خالد يقول لخالد: أبتاه، أبعد الإنس والسلطان والقصور والدور، يكون هذا هو المصير؟ قال استغفر الله يا بني علها دعوة مظلوم سرت بليل بهيم غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها فسلط الله علينا من وشى بنا. انظروا، فدخل السيافون فحفظوا رؤوس الشيوخ والرجال والشباب والغلمان، آلاف تناثرت رؤوسهم عن أجسادهم. ثم جاءوا بالنساء، فما كان من أمر النساء إلا ما لا يستطيع اللسان أن يترجمه على الإطلاق بسبب وشاية واحدة. بل انظر أيضا، يقول قال يا رجل وما فأصنع في هذا العصر العجيب، إذا كنت من الطيبين، إذا كنت من الذين لا يشون، إذا كنت من الذين لا يستهون، إذا كنت من الذين لا يتبعون الهوى، إذا كنت من الذين لا يريدون الأسياد الكذابين، إذا كنت من الذين لا يريدون حظ النفس على الإطلاق، ماذا أصنع في وسط هذا البحر اللجي اللجي اللجي العميق؟ أقول استعن بالله، استعن بالله، واعلم أن عين الله لا تنام. لا تسمع مني الكلام على انه انشاء، عين الله لا تنام، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ركزوا معايا في اللي جاية دي، غذاء غذاء، خذوها معي، غذاء غذاء، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ومن يتق الله ها ها قولوها يجعل له مخرجا، مش كده بس، ويرزقه من حيث لا يحتسب، وايه كمان؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. ايها الاحبه، تنام عيون وتخطط عيون وتدبر عيون وتمكر عيون وتخبث عيون في امر يكون او لا يكون، ونسوا خالق الكون والامر رهن اشارته ما بين الكاف والنون. انما امره اذا اراد شيئا ها ان يقول له كن فيكون. حاكم يموت، حاكم خايف منه، كلا هيحكم عليك، هيقتلك، هيحكم عليك في اللحظه اللي يتوفاه الله. ها وفيه مباشر في هذه اللحظه يقدم التالته او فضيحه تقوم عليه، ولا حول ولا قوه الا بالله، ربنا قادر على كل شيء. اسمع دي، هذا رجل سنه 319 هجريه، 319 هجرية، في خلافة مين؟ القاهرة. القاهرة هذا ولا أبا جعفر ابن محمد الوزارة، وكان هذا الرجل وصوليا من أهل الهوى، إن تمكن من ضعيف بطش به، وإن تمكن من فقير دمره، ويحصل الآخرين على كل شيء، إن رآك محبوبا دمره. شوف اللي حصل، عجيب عجيب. هذا الاخر ابو عبد الله ابو طاهر كان رجلا من الصالحين، ورزقه الله ماله، وكان من نظر اليه احبه، حاجه من عند الله، حاجه من عند الله، تنظر له تحبه في الله، تجلس معه تحب سماع الحديث بتاعه، يذهب الى مكان تحب مرافقته. فحقد عليه وحسد، لا لشيء الا لانه رآه محبوبا، فخشي ان يوليه السلطان الوزارة مكانه. شو اللي حصل؟ فاخذه واخذ ولده وسجنه بولده، يقول ولده طاهر، فوضعنا في سجن عجيب في دار ضيقة لا نرى فيها نورا ولا نعرف الليل من النهار، وكان يأتي الجلادون مرتين علينا في الصباح وفي الليل يجلدوننا، ثم رحموا ابي من بعثه فكانوا يجلدونني امام عيني ابي. انظروا، واشتد الامر وطال الامر واشتدت العاصفة حتى كنت لا اقوى على القيام ولا على القعود، وكان ابي يسكب الدم من فيه. قال ابي بني ارسل الى ابي بكر بن فلان قل له نريد منه 3000 درهم، وكان صديقا له، نعطيها لهؤلاء حتى لا يشتد التعذيب بنا ولنا الضرورة ولنا العذر. فأرسل إليه فجيء له ب3000، فقال للحراس الذين يعذبونهم خذوا 3000 فهي لكم إن شاء الله، وخففوا الوطأة عني وعن أبي. فإن الدم ينساب من في أبي وإني صرت كالشيخ الهرم. مش الهرم، الهرم، ركز معايا. قالوا لا نستحي من ذلك. قالوا لأم طاهر ولما؟ قالوا لأن الوزير أقسم أن يذبحك أنت وأباك الليلة، فلا نأخذ مالا ثم نكذب عليكم. حتى الحراس في زمنهم غير الحراس في زمننا. الحارس في زمننا تجيب المخبر شطان ابن شطان، لو عارف انك هتموت اللحظة دي ها ها ها اكنت هذبحك، بس يلا خلص خلص. مجرمين، مجرمين، ما في دين، ما في ايمان، اجرام، اجرام. حتى الطبيب الا ما رحم رب، الا الا الا ما رحم رب. يبقى عارف ان الراجل بيموت، انهم دخلوه العملية، العملية كام؟ 10,000. انت شايف انه يحتاج عملية؟ انا بقول لكم دخلوه العملية، هو عارف انه بيموت بس عايز يكسب 10,000، يبقى موت وخرب ديار. لا حول ولا قوة الا بالله. عجيب، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. شوف اللي جاي قالوا اقسم، طاهر بنهم اقسم، قالوا اقسم. فلما سمع ابوه ذلك قال ابني تعال الان ارجج المال الى صاحبه لانه جاي. فارسل بالمال الى صاحبه، قال ابني تعال فتيمم بجواري الان. قال فتيممت، قال ابني اجلس على ركبتيك بجواري، فجثوت على ركبتي. قال ابني تذلل الى الله وابكي لانك ستلقاه. قلت ابكي؟ قال ادعو معي يا ابني. قال فاخذ ابي يقول اللهم ان الوزير ابا جعفر فعل بي كذا وكذا وظلمني وسلبني وفعل بي واراد قتلي، وانت بيني وبينه وقد استعديتك عليه وانت احكم الاحكمين، لا تنام عينك ولا يغفل امرك. قال فاخذ ابي يصيح بها، يصيح بها حتى كادت الجدران ان ترتج من فوقه يصيح. قال والله صلينا المغرب، ثم اخذ يدعو، وجاء وقت العشاء فصلى العشاء واخذ يدعو. قال حتى انتهى ربع الليل وهو يدعو ولا يئس من روح الله، فطرق الباب طارق، ثم دخل علينا رجال بشموع. قلت هو الموت الان، هو القتل، وما اشك في ذلك. قال فدخل الرجال بالشموع، ودخل منهم رجل وهو التاتار، وكان هذا خادما للقاهر. قال اين ابو طاهر؟ قال فقال ابي هو انا ذا، والحمد لله اسلمت امري لله وامنت بالله. قال اين ولدك؟ قال هذا ولدي واحتسبته عند الله. قال اخرج معززا مكرما انت وولدك الى الدار، فان الخليفة قد علم وقد سجن الوزير في داره. في الليلة قال يدعو، بلغت برضو مشاية اللي ربنا صلت يعمل المشاية، صلت عليه اللي اخبث منه، اللي انكر منه، اللي اسوأ منه، عمل فيه المشاية وراح للسلطان، سلطان عمر به سجنه في داره. قال وعذب لي ثلاث الوزير في دار السلطان، يعني يتذل عند اللي عايزه يعزه. شوف يا جماعة، انت عايز العزة من السلطان ما ذلكش الا السلطان، عايز العزة من الكفار ما يذلكش الا الكفار، عايز العزة من المسؤول ما يذلكش الا المسؤول. اما العزيز فهو من؟ الله. قلوها من؟ الله. انظروا، قالوا وبعد الثلاث مات كما تموت الكلاب وما مشى احد في جنازته، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.